حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هي دي النهاية، كل شيء نصيب، كله كان معايا، كله كان قريب، فجأة كله غار لما زودنا الرصيد، كله جاي وعاوز ياخد الشكل الجديد. هي دي النهاية، كل شيء نصيب، كله كان معايا، كله كان قريب، فجأة كله غار لما زودنا الرصيد، كله جاي وعايز ياخد الشكل الجديد. بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين احنا المجانين، احنا الصواريخ، احنا الفالتين، احنا مساكتين بالدماغ طايرين، وعشان ظاهرين انتوا مش باينين. بس على مين حبيب؟ احنا التوب، ناس بالملايين قدامنا بيتنط، قالوا مجانين دماغ مفيش مخ، زي ما تقول كان كله بيبص، كله بيبص، كله مستني يعمر، حتى اللي مني عينهم بتقول يا رب احفظني من عين الحسود اللي بتحارب. كله بيبص، كله مستني يعمر، حتى اللي مني عينهم بتقول ولي حدني وعايزني مبروحش. بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ احنا فوق عقمة ومش شايف غيرنا، احنا فوق عقمة، احنا عمالك جيلنا، احنا فوق عقمة وانت صعب جيلنا، احنا فوق عقمة وانت نايم بينا. انت ما تشيب، انت مش هطول، الباب مقفول هو ده المعدول، لو خدت الكتف انت مش هتوم، تبقى مش موجود الكلام مفهوم. على مين؟ على مين؟ اما جانين هنا مفيش غيرنا مسيطرين. على مين؟ على مين؟ انا مش هسيب، انا مش هغيب، قولوا امين. بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ بس على مين؟ حصريا على موقع دي جي كيمو. على مين؟ بس على مين؟ على مين؟ على مين؟